والله هل تنصحون بحفظه يا شيخ أم يكتفى بفهم معانيه فقط؟ والله الأصل في العلم الحفظ والفهم، وإذا لم تستطع أن تحفظ فآخر شيء أن تفهم، أو أقصى شيء عندك إذا لم تستطع الحفظ تكتفي بالفهم. لكن العلم قائم على دعامتين كما قال الزمخشري في أول مقدمة الفائق في غريب الحديث وغيره، ليس هو فقط قال هذا، هذا معروف عند العلماء. العلم قائم على دعامتين، حفظ وفهم. هذا الحفظ لضبط النصوص، لضبط الكلمات على شكلها، أي على هيكلها وشكلها وضبطها كما نقل عنه. إذن فتحفظ، فإذا حفظت مثلا كلاما طويلا في مسألة أو في معنى من المعاني يعني المتقدمين، فإن حفظك لهذه الألفاظ في التركيب يرشدك إلى المعنى، أي تستدل بالألفاظ إلى المعاني. إذن فإذا لم تستطع تحفظ الألفاظ فلا بد تقول أنا أفهم فقط. هذا الفهم هذا يمكن أن تفهم، إلا أنه لو جمعت إلى الفهم الحفظ يكون المعنى قريبا منك جدا كلما احتجت إلى المعنى. لكن إذا لم تحفظ اللفظ أو الألفاظ المعنى إذا بقي. ولذلك العلم في الأصل إذا بدأت في الصغر وحفظت وبقيت هذه الألفاظ والتراكيب في ذهنك، حتى عند الكبر إذا جاءت المسألة تأتي في رأسك المحفوظ بالألفاظ دالا على المعاني. هذا الشيخ يقال أن الحفظ يعين على الفهم يا شيخ. أي نعم هو ده. بل الحفظ أصل الحفظ لأجل أن تستعين به على الفهم. فإذا جمعت بينهما كان قويا، كان العلم قوية إذا سمعت بينهما. لكن قد تكتفي بالفهم وقد يروح عنك. الله، هذا يذكرني بكلام لشيخنا رحمه الله أحد شيوخنا، يقول إلى الشيخ أحمد رحمه الله كنا على كل حال هذه أيام مضت، أيام غرر، الله أكبر، في هذه المدينة النبوية عند طلب العلم عليه. يقول هو مثلا في مواطن كثيرة في شرحه للدروس لهذه المتون، مثلا في خليل إذا شرح عبارة أو مسألة في خليل بعد شرحه أو عند شرحه يتبع هذا الشرح ببيان، أو هذا الشرح اللي شرحه يتبعه بأبيات هي هذا الشرح، ذلك الشرح هي هذا ذاك الشرح، الشرح اللي شرحه هكذا بالنثر تجده يأتي بإيش؟ بأبيات لهذا الشرح. فهمتم كلامي؟ من نظمه هو شيخ. الله، من نظمه ونظم غيره، هقول ما شئت. يعني بالمسألة القية عليها بيئة. لا يستحضر. هذا يتمكني. ها؟ يتمكني. ما يحتاج. تمكن خلاص. يعني كل مسألة فقية. راحة بتمكني. كشيخ. رأيت. شوف أيوة. أنت فهمت كلامي. رأيت. أنا هذا مثال لهذا، وهذان الأمين وأحمد الله أكبر ما رأيت مثلهما. تصدقونني؟ في إيش؟ في الحفظ فقط؟ الشيخ محمد أمين معروف، شيخ إمام أنت تعرفه؟ أعرف الشيخ ما أدري هو. على كل حال من هذه الجملة هذان ليس فقط إمامان، استغفر الله، لو كان هناك مجتهد في هذا العصر لكانه شيخنا الأمين. ولكن الناس هنا وغير هنا في الدنيا في آخر الزمان ما يتذوقون هذا، حتى لا تفيدهم. يفهموا كلامي. هذا كلام لا تسمعه في الخارج ولا في الداخل ولا، لكن هو الواقع حقيقة. شفنا يا أخوان، لأن إذا جاء الدروس ما يأتي ولا بكتاب ولا شيء، هكذا يفعلوا. لا خلي هذا شيء مفروغ منه. يعني هذا ما يخالف حقي. إذا نرجع إلى ما تقدم، لأنه عند الطلب العلمي شوف فهذا اللي كنت أريد أن أقول لكم في شعر الشيخ أحمد. فيأتي بأبيات عند الشرح الخليل، ثم أحيانا يقول لي والله سقط البيت يا عبد الرحمن. شوف سقط البيت، عندما هو مع أنه يقول لي حفظت هذا قبل كم سنة، قبل 20 سنة، قبل 40 سنة. شوف أي سو صغير. فبقي معه مع المعنى. تفضل. ونحن نستأذن أيضا. شيخ الكلام في هؤلاء طويل، بس أدعو الله لهم، أدعو الله لهم أن يغفر لهم هذا المساكين. شيخ الأمين يذكر بعض الأبيات في الأضواء، يقول هذا من نظمي في فروع مالك، يقول هو بالألوف. نعم صحيح، 7000 بيت. أين هذا النظم؟ الله أكبر، ذهب العلم. هذه الأبي هو نفس الشيخ نظم هذا في تلك البلاد قبل أن يصل إلى هذه البلاد المقدسة. فتجده لبقائه في رأسه، إذا جاءت مناسبة ويشرح يورد، إذا جاءت مناسبة يورده. لكن كون مجموعة ما عرفته. شيخ أي متناثر الشيخ في شروحات. أيوة نعم رأيت. لذلك قلت لكم لو كان يوجد مجتهد في هذا العصر لكان هو، ولا تشكوا في هذا، بل هو مجتهد رحمه الله. شيخ قبل قليل ذكرتم أن هذا شيخ من إيش ذكرتم قبل قليل أن هذا من الواقع، يعني شيخ يقال أن هذا من الواقع المغيب. يا شيخ يعني قلتم هذا الكلام لا تسمعون لا في الداخل ولا في الخارج ولا شيء. أيوه نعم، يقال أنه من الواقع المغيب. يا شيخ الواقع المغيب. نعم يا شيخ. ما معنى المغيب؟ أي غير معروف شيخ. غير معروف. هذا هو غير معروف، لأن الناس المشغولون الذين ينسبون العلم والطلب العلم، يعني العلم عندهم على وضع آخر ليس على الوضع الذي كان عليه العلم عند السلف. الشيخ كذلك مما التزم به الأمين شيخ أنه كان على العقيدة السلفية شيخ. هذه مسألة أخرى. أما الأمين فهذا جمع أحسن ما في الدارين، هناك العلوم الجيدة، وهنا لما جاء ازداد، وذلك لأنه وفقه الله وفتح صدره لعقيدة أهل السنة والجماعة أكثر. رأيت. لكن شيخنا أحمد هذا هو الفرق الكبير بينه وبين الأمين، وإلا من جهة الجمع العلوم فهما كفرسي رهان. لكن العقيدة والحديث وعلم الحديث مثلا، الله الشيخ الأمين يفوق أحمد في هذا أيما فوق. هذا من عطاء الله. شيخ هل كان بينهم تواصل مثلا مناصف الأمين للأحمد شيخ؟ لا الشيخ الأمين تقدم على أحمد، مات قبله ما التقي. الأمين كان في الغرب أو كذا في موريتانيا، وذاك كان في الشرق جهة هذه المنطقة، عنده مناطق كذا في موريتانيا، منطقة مختلفة وما التقيا وما سمع بعض البعض فيما يظهر، لكن أحمد سمع عن الأمين. ولا أعرف هل الأمين سمع عن الأحمد، لأن أحمد جاء بعد وفاة الأمين، وهل كان الأمين يعرفه هنا سمع به؟ لا أدري هذا، لكن أحمد سمع عن الأمين لما وصل هنا، لأنه كانت تدور بيننا محادثات، كلامه يدل أنه عرف الأمين. جزاكم الله خير.